بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله العليم القدير، رفع شأن العلم والعلماء فجعلهم أهل خشيته، فقال سبحانه وتعالى في حقهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنكر سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين الجهلة بشريعته، فقال سبحانه وتعالى كذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد العلماء الربانيين، وقدوة الأئمة المحتسبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه الكلمة عنوانها حرمة أهل العلم، وأتناول من خلالها بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بفضل العلم وفضل العلماء كذلك. وحديثنا يشتمل على عناصر ندور حولها في هذه الكلمة. أما العنصر الأول وهو منزلة العلم والعلماء، وأما العنصر الثاني فهو انتقاص العلماء نوع من الصد عن سبيل الله. وأما العنصر الثالث فهو آثار الطعن على العلماء، يعني عقوبة من يطعن على العلماء. وأما العنصر التالي فهو تحريم الطعن والاستخفاف بالعلماء. وأما العنصر الذي بعده فهو آثار محبة العلماء. وأما العنصر كذلك الذي بعده فهو منزلة العلماء عند أسلافنا. وأما العنصر الأخير فهو الطعن على العلماء من خصال المنافقين. أيها الإخوة الكرام، للعلم والعلماء في الإسلام مقام رفيع ومنزلة كبيرة، فهم ورثة خير خلق الله تعالى، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي أن العلماء ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورثوا الأنبياء في خير موروث وأفضل موروث، وهو الكتاب والسنة. ويكفي العلماء شرفا أن الله تعالى أثنى على عقولهم، فقال الله سبحانه وتعالى في حقهم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر سبحانه عن نقص عقول من لم يأخذوا عن العلماء، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وهذا باعتبار أن العلماء هم الذين يرفعون بني آدم بما يبلغون من دين الله عز وجل عن غيرهم من المخلوقات الأخرى. ولولا العلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا لضاع الدين، فهم حملته ونقلته. لولا العلماء من لدن الصحابة لضاع الدين، لو أن الصحابة لما ماتوا لم يحمل عنهم هذا العلم وهذا الدين، لمات الدين. ولذلك من أعظم فضل العلماء أنهم حملوا الدين عن الصحابة ثم تتابعوا على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك: واعلموا أنه لولا العلماء الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلا بعد جيل لهلك الإسلام جملة. فتدبروا هذا، وقفوا عنده وتفكروا فيه. وأما العنصر الثاني من الحديث وهو انتقاص العلماء، نوع من الصد عن سبيل الله عز وجل. وهذا العنصر نتناوله مع شيوع ظاهرة انتقاص العلماء والطعن على العلماء في هذه الأزمان أكثر من كل زمان سبق. ولأجل أن العلماء حملة الدين ومبلغوه عن الله تعالى، كان انتقاصهم والطعن فيهم والتنفير منهم والتأليب عليهم نوعا من الصد عن دين الله عز وجل. فهذا لازم الشيء، هم الذين يحملون الدين، إذا نفر منهم وصد الناس عنهم إذن هذا تنفير من دين الله، صد عن سبيل الله عز وجل. وكان هذا كذلك سببا لطمس الهدى ونشر الضلال وطريقا لإخفاء الحق وإظهار الباطل. والعياذ بالله، العلماء لو هجموا على الدوام سيعزف الناس عن العلم، وبالتالي سيلجؤون إلى الجهال. ولأن من فعل ذلك فهو يريد الحيلولة بين الناس وبين ما يبلغون أي العلماء من الهدى ليصرفهم عنه أو ليصرفوهم عنه فيضل الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن صد عن دين الله عز وجل بأي طريق كان وأراد أن يكون الناس على عوج فهو ملعون بنص القرآن. الذي يصد عن سبيل الله ملعون بنص القرآن. وسبق أن التنفير من العلماء والطعن على العلماء يسبب نفرة الناس من الدين ويصد الناس عن الدين. إذن فالطعن على العلماء صد عن سبيل الله، والذي يصد عن سبيل الله ملعون بنص القرآن. قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. احنا الغالب ان احنا بنستحضر امثلة متعلقة بنا يعني ومجتمعنا، يعني مجتمع الاخوة، فنقول هذا خير، ولك ان تضيف اليه ما يكون من صد على جميع المستويات، سواء كان على مستوى المجتمع العام او على مستوى مجتمع الاخوة الملتزمين. فالمجتمع العام تجد فيه العلمانيون والليبراليون يصدون عن سبيل الله بهذه الطريقة وهي الطعن على العلماء. فماذا لو أن مجتمع الملتزمين سلكوا مسلك هؤلاء فصدوا عن سبيل الله عز وجل بالتنفير من علمائهم؟ فهذا أشد وهذا أشنع والعياذ بالله. ولذا فالعلماء هم أولياء الله تعالى، حتى قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. إن ما كانش العلماء هم أولياء الله، مين بقى اللي هيبقوا أولياء الله؟ معلوم أن الأنبياء هم العلماء أفضل الناس مكانة ودرجة بعد الأنبياء، لأنهم الورثة عنهم. ومن حارب أولياء الله تعالى فقد استحل محاربة الجبار جل وعلا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى الحرب على العلماء حرب على الله، والذي يحارب العلماء في حرب مع الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن هذا ينقلنا إلى العنصر الثالث وهو آثار الطعن على العلماء، يعني عقوبة من يطعن على العلماء المعنوية، العقوبة المعنوية. ونعني بذلك ليست العقوبة التي يتخذها القاضي أو الحاكم ضد من يطعن على العلماء، ولا سيما في زمان يعني يستباح فيه عرض العلماء. فعقوبة من يطعن على العلماء وينفر الناس من العلماء المعنوية، هذا الذي نقصده بهذا العنصر. فمن أعظم آثار ذلك العاجلة، يعني من أعظم آثار ذلك العاجلة، يعني العقوبة العاجلة، موت القلب، نسأل الله العفو والعافية. إنه اللي يطعن على العلماء مع الوقت قلبه يموت والعياذ بالله، كيف ذلك؟ قال: لأن من انتقص نقلة الدين هان الدين في قلبه والعياذ بالله. اللي ينتقص نقلة الدين دايما ينتقص منهم، ولذلك أكثر الناس والعياذ بالله مرضا في قلوبهم هم المنافقون، لأن المنافقين هم أكثر الناس انتقاصا من أهل العلم والدين، وعليه فمن سلك مسلكهم كان له من ذلك نصيب، يموت قلبه والعياذ بالله مع كثرة الطعن على العلماء. قال: ومن أعظم آثار ذلك العاجلة موت القلب، لأن من انتقص نقلة الدين هان الدين في قلبه، وسهل عليه أن يتوجه بالطعن المباشر في أحكام الله تعالى وحدوده. تقول أنت: كيف هذا؟ ومن تابع أحوال كثير ممن يرفضون أحكام الله تعالى ويطعنون في شريعته يجد أن بدايات انحرافاتهم كانت بالطعن على العلماء. انظر في أي إنسان تجد منحرف انحرافا شديدا في الطعن على الشريعة أو الطعن على الدين، تجد البدايات في الأصل لو جبت تاريخه تجد بداياته كانت الطعن على العلماء، لأنه بدأ بالطعن على العلماء، فلان كذا فلان كذا فلان في فلان منحرف فلان ضال فلان كذا، وهكذا يتطور الحال معه إلى أن يطعن في الدين نفسه. نعم. فعوقبوا بالجرأة على الدين كله تأويلا وتحريفا وردا وانتقاصا، نعوذ بالله تعالى من الضلال والهوى. وفي هذا يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: كل من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب والعياذ بالله. كل من يطلق لسانه في العلماء تجد يموت وآثار هذا الذي فعل ظاهرة عليه، بل ربما كذلك تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا. ولولا يعني الاختصار لأوردت لكم يعني حكايات ذكرها العلماء في عقوبة من طعن على العلماء في حياته قبل مماته. يعني من ذلك ما يبتلون به من طعن تلامذتهم وطلبتهم عليهم بعد ذلك، بل ربما يكون ذلك من مظاهره أن يتطاول عليهم الناس علانية. حكى لي أحد الناس، والله في زماننا هذا المعاصر، عن أحد الذين كانوا يطعنون على العلماء وينفرون يعني الناس عنهم، أنه ابتلي بما هو أشد من ذلك. تطاول عليه أحد الناس وقال له: لو سمعتك تتكلم في كذا هضربك بالجزمة. هكذا في المسجد، وظل يتكلم لأنه حريص على أن يبقى في هذا المكان، مع أنه مهدد من صاحب المسجد أن لو تكلمت في كذا سأفعل بك كذا وكذا، حتى وصل الأمر في يوم من الأيام أن سب دين الله له، وهو يرضى بذلك لأنه هو حريص على أنه يبقى في هذا المكان ليطعن على العلماء والعياذ بالله. ولذلك يقول الحسن رحمه الله تعالى: لما ذكر عنده عالما من العلماء، أو ذكر إنسان عالما من العلماء عنده بكلمة، فقال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله تعالى قلبك. لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله تعالى قلبك. ولذا فالطعن على العلماء والاستخفاف بهم من أعظم الجرائم، والأصل أنه لا يطعن في علماء الشريعة، ولا نرضى بالطعن عليهم، ولا يرضى ذلك إلا أهل الأهواء والنفاق، لأن العلماء يحولون بينهم وبين نشر النفاق والفساد والابتداع في الدين. ولذلك تجد أهل النفاق إذا أرادوا هدم كيان مثلا من الكيانات العظيمة، إذا أرادوا هدم هذا الكيان هل يأتون إلى الكيان هكذا مباشرة ويهدمونه؟ أم ترى أنهم يأتون إلى بعض الرموز أحيانا منه ويبدأون في هدمها؟ وهكذا الطعن على العلماء هدم الرؤوس يهدم الكيانات الكبيرة. قال والأصل أنه لا يطعن في علماء الشريعة ولا يطعن فيهم إلا أهل الأهواء والنفاق، لأن العلماء يحولون بينهم وبين نشر النفاق والفساد والابتداع في الدين، إذ ببيان العلماء يظهر العلم ويرفع الجهل وتزال الشبهة وتصان الشريعة، ويكون الناس على طريق مستقيمة ومحجة واضحة لا غموض فيها ولا التباس. ولذا كان أئمة من السلف الصالح إذا رأوا من يطعن في عالم رباني اتهموه في دينه، وجعلوا ذلك قاعدة عند الناس حتى لا يغتروا بطعنه. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. انظر، حتى جعلوا هذا ميزان، اللي يتكلم في أكابر الأمة وعلمائها هذا يجعله في شك، أو هذا يكون في محل شك حتى في إسلامه عند السلف رحمة الله عليهم. وجاء مثل ذلك عن عدد من علماء السلف رحمهم الله تعالى. بل إن مجرد الاستخفاف بعالم الدين والشريعة ولو لم يطعن فيه سبب للضلال والإضلال، حتى لو مش هيطعن في شخص هو مباشرة، إنما الاستخفاف به بدرجة من الدرجات بأي صورة من الصور هذا علامة على الضلال والعياذ بالله. لأن من استخف بالعلماء لم يأخذ عنهم، مش كده برضو؟ اللي هيستخف بالعالم الفلاني تجده يعمل ايه؟ ما لا يسمع له ويعرض عنه ويحرم هذا الخير. لأن من استخف بالعلماء لم يأخذ عنهم واتبع هواه في دينه فضل وأضل من تبعه. وفي هذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوة ذهبت مروءته. على فكرة هي بالإخوان في لفظ الكلام، بس أنا رأيت أحسن يكونوا بتوع لجنة 50 معانا حد منهم ولا حاجة. أنتوا واخدين بالكم من حكاية الإخوان في الـ في الـ في البتاع اللي بيقولوا عليها على منهج أهل السنة والجماعة، طلعوا مين الجماعة عندهم؟ أنتوا الجماعة، أنتوا الجماعة بتوع الإخوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنيا، ومن استخف بالإخوة ذهبت مروءته. ومن فرح بمصاب العلماء أو بموتهم، لأن البعض يتمنى زوال بعض العلماء، يقول لك العالم ده لو مات ده نرتاح منه أحسن ونحو ذلك، والعياذ بالله المنافقون يتمنون ذلك ويرجون ذلك، أن لو زال علماء الإسلام جميعا، ويعني بتوع دعاة الحريات ونحو ذلك كانوا يفرحون جدا إذا مات العالم من العلماء في المملكة العربية السعودية والعياذ بالله. يعني لما مات الشيخ ابن باز وبعد منه الشيخ ابن عثيمين كان العلمانيون الليبراليون لا يخفون فرحهم، مع أن المملكة كلها كانت حزينة، لكن انظر، لأجل أن الطعن على العلماء والعياذ بالله يورث نفاقا في القلب والعياذ بالله. ولذا فننتقل إلى العنصر التالي وهو آثار محبة العلماء. آثار محبة العلماء يعني جزاء محبة العلماء وما يكون للإنسان من محبته للعلماء. إن من أعظم أسباب الاتباع والهدى ومجانبة البدع والهوى والنجاة من سبيل أهل الضلال والردى محبة العلماء. هذا أول أثر من الآثار العظيمة، أن محبة العلماء تجلب لك الطريق المستقيم وتجعلك على طريق الهدى، لأن الذي يحب العلماء سيأخذ عنهم، سيسلك مسلكهم، سيتبع ما هم عليه. ولذلك هذا أول سبيل لآثار حب العلماء، اللي هيحب العلماء هذا يظهر، هذا وهذا يظهر حتى في المستويات البسيطة في مجتمعات الإخوة. على سبيل المثال تجد شاب من الشباب التزم وصار من الشباب الملتزمين، تسأل بعضهم أحيانا يقول لك أنا التزمت حبا في الشيخ فلان، الشيخ بتاعه في المسجد أو نحو ذلك، يقول أنا عشان بحب فلان حبيته جدا فحبيت الالتزام. انظر محبة العلماء أو الدعاة إلى الله التي ربما منشأها محبة قلبية توصل الإنسان إلى الخير، فكيف إذا كانت المحبة كذلك مبنية على شرع وعلى محبة شرعية، يعني محبة اتباع لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر الله عز وجل بذلك. فالعلماء هم علماء الشريعة الربانيين، ومعرفة قدرهم وحفظ مكانتهم والذب عن أعراضهم والانتصار لهم ممن بغى عليهم، هذا يجعل هذا أيضا ممن يحبهم. من أثار محبة العلماء أنك تجد من يحب العلماء تجد بعد ذلك يزود عنهم ولا يرضى أن ينتقصهم أحد، وهذا أثر طيب، أن يعني يجازى عند الله سبحانه وتعالى بالذب عن عرض مسلم فضلا عن كون هذا المسلم عالم من العلماء. ولذا كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يجعلون محبة العالم الرباني دليل على الهدى أو دليلا على الهدى، كانوا يجعلون محبة العالم الرباني دليل على أن هذا الإنسان على هدى. هذا أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه يقول إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. جعلوها موازين، إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، لأن أحمد بن حنبل ده إمام أهل السنة، إذن هذا الإنسان يحب السنة بمحبته للإمام أحمد. بل يحس الواحد منهم أنه إذا مات عالم أنه قد أصيب في ربما جسده وأعضائه فيتألم لذلك. الواحد من يعني الناس الذين يحبون العلماء، يعني من يحب العلماء تجد أثر هذا ظاهر حتى في جوارحه، تراه ربما إذا سمع موت العالم يمرض ويتأثر. يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي، هذا جزء مني، لأن أهل السنة أهل الدين العلماء ومن تبعهم هؤلاء كيان واحد، كيان يقوم على إقامة دين الله في الأرض، فإذا مات منهم واحد كأن هذا الكيان حصل منه نقص منه جزء، يشبه ذلك كأن أعضاءه نقص منها عضو. وربما تمنى بعضهم أن يتنازل عن شيء من عمره ليزيد في عمر عالم من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى ونفع الناس بالعلم. قال يحيى البيكندي رحمه الله تعالى لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري ومن عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت البخاري ذهاب للعلم. بيقول أنا لو ينفع أن أنا أدي البخاري من عمري أديله، لأن أنا مش مشكلة لو مت أنا واحد من الناس، لكن البخاري أمة علم ينشر في الأرض. ولذا عظمت منزلة السلف، منزلة العلماء عند سلفنا رحمهم الله تعالى. ومن شدة محبة أهل الإيمان للعلماء أنهم يخصونهم بالدعاء لهم. شدة محبة يعني أهل الإيمان تجد يدعو للعلماء ويخص شيوخهم ونحو ذلك. وهذا من حق أهل العلم علينا أن نخص العلماء بالدعاء، ونخص من خصوصهم كذلك المشايخ الذين تعلمنا على أيديهم. ولذا كانوا نعم بماذا ندعو للعلماء؟ قل اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل ما علمونا في ميزان حسناتهم. ادعو لهم كما تحب أن تدعو لنفسك. وأنت كذلك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي. إحنا نطلع إذا جنب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول سألوا الله لي. نعم. فمن شدة محبة أهل الإيمان للعلماء أنهم يخصونهم بالدعاء لهم اعترافا بفضلهم ومكافأة لهم على معروفهم بنشر العلم ورفع الجهل. يعني لولا الشيخ ما كنتش أقدر أكلم حضراتكم كلمتي، مش كده؟ لولا فضل هذا الرجل بعد الله تعالى، لولا المشايخ الذين علموني، لولا المشايخ الذين علموكم، لولا المشايخ الذين علموا مشايخنا، ما كان أحد يستطيع أن يعرف الهدى من الضلال، أن يعرف الهدى من الضلال. ولذلك هم رفعوا عنا وعن الناس الجهل. ولذا كان العلماء وأهل الإيمان يحبون العلماء ويعبرون عن ذلك بتخصيصهم بالدعاء وكثرة الدعاء لهم. أهل الإيمان من عظيم محبتهم للعلماء كانوا يخصونهم بالدعاء ويكثرون الدعاء لهم كما ربما يدعون لآبائهم أو أكثر، كما يدعون لآبائهم أو أكثر. كان أحدهم يقول ما تركت الدعاء لشيخي من يوم أن تعلمت على يدي مع دعاء لأبي. يعني كان كما يدعو لأبي يدعو لشيخهم. وأيضا مما جاء في ذلك ما جاء عن الحسن ابن أحمد بن الليث قال سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل، فقال رجل يعني في مكان ما سأله يعني، فقال شاب بري يقال له أبو زرعة. بيسأله يعني يقول الإمام أحمد ما يعني رأيك في شاب في منطقة في الشام أو في منطقة يعني في محافظات الشام أو العراق اسمها الري. قال شاب بري يقال له أبو زرعة. بيقول له إيه رأيك في شاب هناك يعني مجتهد كده أو نحو ذلك يعني يقال له أبو زرعة. قال فغضب أحمد وقال تقول شاب، وقال تقول شاب كالمنكر عليه. قال ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة يقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم اللهم، وظل يدعو لأبي زرعة. قال الحسن اللي هو بقى الراوي قال فلما قدمت حكيت ذلك لأبي زرعة وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل وكنت كتبته عنه. يعني حتى الدعاء اللي قاله أحمد بن حنبل كتبه الحسن. قال فكتبته فكتبه أبو زرعة وقال لي أبو زرعة والله ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله تعالى يفرج بدعائه علي. شاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى غضب لما سأل السائل عن الإمام أبي زرعة بطريقة وجد فيها الإمام أحمد أن هذا في نوع من الإيش، من التنقص، من التنقص. إحنا ربما بنسمع دلوقتي يقول لك فلان الفلاني كده مجرد، يعني حتى مش الشاب ولا الشيخ ولا حتى يعني الحج فلان حتى، إنما تجد أحيانا تسمع بعض الناس إيه رأيك في فلان وفلان بيقول وإعلام بيقول. انظر يا أحمد ينكر عليه أنه يعبر بهذه الطريقة. وكان حماد بن أبي سليمان شيخا لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فعرف له أبو حنيفة فضله وحفظ مكانته حتى قال ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما. أنا دايما أدعو لأي إنسان أتعلم منه علما، أي إنسان أخذت منه علما، أخذت منه مسألة، فإني أدعو له. وكما يقول بعض السلف من علمني شيئا من العلم صرت له عبدا، صرت له عبدا. وهو يتأول قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام مع النبي يوشع بن نون، قال إذ قال لفتاه، إذ قال لفتاه. وهل كان يوشع يعني مملوكا لموسى عليه السلام؟ كان يوشع نبي، والأنبياء لا يكون فيهم أبدا الرق ولا نحو ذلك. ومع ذلك وصف الله عز وجل يوشع بالنسبة لموسى بالإيش؟ بالفتى، لأن هذا نوع من الشرف، وذلك لأن من علمني أصير له كالعبد. نعم. تلك كانت منزلة العلماء عند أسلافنا، وواجب علينا أن نقتدي بهم في توقير العلم والعلماء، فإن ذلك من إجلال الله تعالى وتعظيم شريعته وامتثال أمره. فقد روي في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وقال الشعبي رحمه الله تعالى لابن عباس يا ابن عباس تمسك بركاب زيد بن ثابت؟ فقال هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة، تأخذ ركاب الدبة وتمشي كده قدام زيد بن ثابت؟ فقال هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ولذا أنتقل إلى الكلام عن بعض حقوق العلماء، بعض حقوق العلماء. وإلا حقوق العلماء في الحقيقة في المصنفات المختصة بذلك تجدها كثيرة جدا، لكن نذكر شيئا من ذلك. فمجمل حقوق العلماء جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، والشاهد ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يعرف حق العلماء، ليس منا من لم يعطي العلماء حقوقهم. بل وصل الأمر في حق العلماء وإجلالهم والاهتمام بحقوقهم أن نص بعض أهل السنة في مصنفاتهم العقائدية على ذلك. انظر، نص في مصنفاتهم العقائدية على ذلك حتى تصير جزء من العقيدة. يقول صاحب العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، ومن أشهر متون العقائد، يقول وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وإحنا كتير مننا ممكن يكون حافظ الحاجات دي. يقول وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، يعني على غير سبيل المؤمنين. نعم. وقال الشارح، شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، فيهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذا كلام موجود في العقيدة الطحاوية وفي شرحها، ارجع إليه في شرح العقيدة الطحاوية، تنبيه على معنى إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، لأن تلامذة المسيح عليه السلام أكثرهم ابتعدوا ويعني ضلوا الطريق، وكذلك أحبار اليهود وعلماء اليهود ضلوا وانحرفوا، ولذلك صار هؤلاء ضلون وهؤلاء والعياذ بالله مغضوب عليهم. نعم. ومن حقوق العلماء التوقير لهم والهيبة، من حقوق العلماء علينا أن نوقرهم وأن نظهر لهم الهيبة، وهذا من حقهم علينا. والجهال لا يفهمون في الحقيقة مثل هذه المعاني، الجهال تجد منهم والعياذ بالله، والطغاة والعوام لا يفهمون مثل هذه المعاني، وهي معاني توقير العالم وإظهار الهيبة بين يديه. نعم. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى: إن من السنة أن توقر العالم، العايز بعد السنة يوقر العالم، لأنه في الحقيقة يوقر ماذا؟ العلم، يوقر السنة. نعم. قال: وعن الحسن قال: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، ده خبر غير الخبر بتاع زيد بن ثابت، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. إنه ينبغي للحبر، يعني للعالم، علماءنا في الأمة الإسلامية، نعظمهم يعني نعطيهم قدرهم ونرفع من شأنهم. بعض الجهال طبعا يقول لك: أنتوا بتقلهوهم، لأنه يظن أن يعني مسألة توقير العالم ده شيء يعني قادح في ديننا، وسيأتي في الكلام عن أسباب ظاهرة التطاول على العلماء مثل يعني هذا المعنى. وقال الأعمش رحمه الله تعالى: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. كنا نهاب إبراهيم، الأمير بيهاب ليه؟ لأن الأمير لو هتعمل حاجة مش على ما يحب هيعمل إيه؟ هيعاقبك. كنا نهاب إبراهيم، لأن إبراهيم لو إحنا عملنا شيء هو لا يرضى هيعاقبنا برضه، بس عقوبة الأمير حاجة وعقوبة الإيه؟ العالم شيء تاني، وهو الحرمان من العلم. نعم. نعم. لا، إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وقال الربيع بن سليمان: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. احنا بنشرب عصير وبنشرب مية وممكن ناكل كاتوه، مش كده برضو ولا ايه؟ لا، انا مش بتكلم عن الافراح، انا بتكلم ممكن حتى في درس علم ممكن تجد مثل هذه الامور. نعم. ومن حقوقهم علينا التأدب معهم وبين ايديهم. كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه يتصدق بشيء، كان بعض السلف إذا ذهب لشيخه قبل ما يوصل يتصدق بشيء. ده بيعمل إيه؟ عبادة، عبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كان هناك حكم نسخ بعد ذلك، وهو أن من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل بين يديه ماذا؟ فقدموا بين يديكم صدقة. فهذا الطالب النجيب يتبرج بمثل هذا الفعل، ولذلك يفعله حتى مع شيخه. نعم. فعلها سيدنا علي. نعم. وفعلها سيدنا علي. على سيدنا علي وبعد كده لا أدري. قال كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. انظر، اللهم استر عيب شيخي عني. شوف النية العظيمة دي. احنا ممكن ربنا بعضنا والعياذ بالله ممكن يبقى قاعد مستني الشيخ يغلط عشان هو ايه يصحح المسألة. نعم الله المستعان. يقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة. يعني يتسلم عليه خاصة على القوم عامة، ابتداء كل معاني التسليم هو يفرض بها أولا. إذا كان هتبدأ يبقى يبدأ به، إذا كان هتسلم بالإيد يبقى هو برضو اللي يتسلم عليه أول واحد بالإيد، إذا كان هتسلم بالإشارة يبقى هو أول واحد تشير إليه. يعني ممكن انت هتبقى من بعيد والمجلس حواليه زحم مزدحم، تبدأه هو بالإيه؟ بالإشارة، السلام عليك. لا، مع العالم بقى تنكسر القاعدة، مع الكبير كذلك. ولذلك من أداب حتى الطعام مثلا، الكبير له حق والعالم أكبر الكبراء في الناس. فإذا كان المجلس مثلا فيه كبراء لا يأكل الإنسان إلا أن يبدأ الكبير، فكيف إذا كان في المجلس عالم؟ نعم. يقول علي بن أبي طالب من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك. تجلس قدامه يعني ماذا؟ تقعدش على ليه؟ على الجناب وتقعد في مساواته ونحو ذلك. خلاص لا، جزاكم الله خيرا، يعني أنا اعتبرتوني عليما جزاكم الله خيرا. لكن هذا في الحقيقة من أداب المجالس عموما، مدابس مجالس عموما، يعني حتى لو كان المتكلم ليس من العلماء وإن كان حتى من صغار الدعاء. نعم. قال من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عام، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال. يعني ما تمسكوش من إيده كده وماشي، ولا تمسكه من كتفه ولا تسند عليه ونحو ذلك. نعم. ومن حقوقهم أيضا التواضع لهم. إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه لابد أن يتواضع له، لابد أن يتواضع لهم. نعم. أي نعم، يقبل يده. نعم. إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه لا بد أن يتواضع له، وإلا الشافعي رحمه الله يقول لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعز النفس فيفلح. لا، انت داخل تتعلم وانت ابن ناس، لا ما ينفعش، لازم تذل نفسك للعلماء. والمتأمل في تاريخ يعني علماء الأمة خصوصا في القرون الأولى تجد أن أكثرهم كان من الموالي، العلماء كان أكثرهم من الموالي، ومع ذلك كانوا يعظمون بين الناس وعند الأمراء. يقول الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح أفلح. ولذلك هذه المعاني كلها لا يعرفها إلا من عرف قدر العلم والعلماء. وعوتب الشافعي رحمه الله تعالى في تواضعه للعلماء، عوتب بيعاتبوه بيقول له انت يعني لما بتشوف الشيخ بتاعك بتقعد كده هتبقى زي ما بيحصل كده من بعض الناس الطيبين عندنا. اخت مره بيقول لي اخ، بتقول له انا كل ما اشوفك بتسلم على الشيخ فلان الاقيك قدامه كده مكسور قوي قوي خالص لكده. فهي لا تعي مساله التواضع للعلماء، بل والذل بين أيدي العلماء، هذا كل عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة لا يذل إلا للعلم للدين الذي يحمله هذا العالم. نعم. ولذا عوتب الشافعي رحمه الله تعالى في تواضعه للعلماء فأنشد يقول قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. النفس اللي هتفضل قاعدة فوق دي مش هتتعلم، مش هتتعلم، إنما النفس التي يعني تذلل العلماء هي التي ستأخذ بإذن الله، والعلماء هيبذلون لها. حتى أنت لو أنت حتى بتدرس في المسجد بتاعك لبعض الناس، لو عندك واحد كده شايف نفسه تلاقي نفسك مالكش نفس حتى تعرفه حتى كلمتين، وتجد اللي هو الطالب اللي بيزل كده ويخضع، هو لا يخضع لشخصك أنت، إنما يخضع لدين الله سبحانه وتعالى الذي يأخذه عنك. نعم. يقول أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وعن مالك بن أنس قال وجه إلي هارون الرشيد، بمناسبة الحكاية بتاعت الإخوة اللي قاموا من على الحيطة دول، قال وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه. هارون الرشيد ده مين؟ الخليفة. وجه للإمام مالك دعوة أنه يجي القصر ويعمل إيه؟ ويقعد معاه ويقول له شوية أحاديث. وطبعا لما الخليفة هيبعت للإمام مالك هيبعت له طبعا الركوبة والموكب ونحو ذلك. ما كان رد الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم يؤتى ولا يأتي، اللي عايز العلم هو اللي إيه؟ اللي يجيله، العلم ما بيروحش لحد. نعم. قال فصار إلى بيتي، فصار إلى بيتي، مين ده اللي هارون؟ قال فصار إلى بيتي فاستند إلى الجدار. خلاص بقى جه البيت فراح قاعد بقى مسنود جنب الإمام مالك عشان يسمع الأحاديث. فاستند إلى الجدار فقلت يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال فجلس بين يدي. ده مين ده؟ ده الخليفة. ولذلك الخليفة لا يفعل هذا إلا لأنه يعلم عز العلم، وإلا أعلى منصب في المكان هو مين؟ هو نفسه الخليفة، لكن يعلم أن هذا منصبه أعلى عند الله منه، هذا منصبه عند الله أعلى. نعم. ولذا كانت يعني حرمة أهل العلم عند السلف مقدسة عندهم، تراهم يزودون عن علمائهم ولا يرضون أبدا بأن يطعن على علمائهم ولا أن ينال من حرمتهم. فما الذي حدث للمتأخرين؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه الحال عند المتأخرين؟ يعني صاروا يطعنون في علمائهم، بل ربما الطالب بعدما تعلم من شيخه صار يجحد ما علمه ويطعن عليه وكذا وكذا. فهذا له أسباب كثيرة في الحقيقة، سأذكر هذه الأسباب كرؤوس أقلام أو عناوين، وإلا ف يعني هذه الأسباب أنصح إخواني بالرجوع إلى كتاب فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم حرمة أهل العلم، فيه هذا الفصل بتوسع، أنا أذكرها كرؤوس فقط، بل الكتاب كله أنصح إخواننا بقراءته، فهو مشتمل على ما ذكرناه وأكثر وبتوسع كبير جدا طبعا. ومنه هذا الفصل وهو أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، ذكر الشيخ فيه أكثر من 10 أسباب، فأذكر هذه الأسباب أنا كرؤوس فقط يعني مراعاة للوقت. أول ذلك تشيخ الصحيفة وافتقاد القدوة، تشيخ الصحيفة وافتقاد القدوة، يعني من أسباب التطاول على العلماء، تجد كثيرا ممن يتطاول على العلماء تبحث تجد مين شيخه؟ الكتاب. ده يمكن كان الكتاب لوقت قريب، دلوقتي الشيخ نت، الشيخ نت دلوقتي، هو دلوقتي عند كثير من الشباب هو الشيخ بتاعه، يعني تجد بتاعت جوجل دي ومش عارف ايه او الكيبورد بملحقاته هو ده الشيخ بتاعه، وهو دي دم الشيخ بتاعه وروحه، وما يعرض على شاشة النت هو ده الشيخ. ولذلك تجد الأخلاق أخلاق الإيش؟ أخلاق هذه الطريقة، فضلا عن أن العلماء يتكلمون عن ذلك منذ زمن بعيد، يعني قبل النت وغيره، أن التشيخ على الصحيفة هذا من الأسباب التي بها يتطاول الناس على علمائهم. ليه؟ ملوش شيخ، لم يتأدب على علماء ولا على شيوخ. ولذلك قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وقيل من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. ولذا فإن من أعظم يعني ما يأخذه الإنسان من التعلم على العلماء والأخذ عن المشايخ والجلوس لهم وعدم الاعتماد على الكتاب فقط، فضلا طبعا عن مسألة النت وغيره، إنه من أعظم ما يأخذه الطالب أمرين فضلا عن فوائد أخرى كثيرة. الأمر الأول هو تحصيل العلم الصافي المحقق، تحصيل العلم الصافي المحقق، لأن العالم هيفك له المبهمات ويوضح له الأشياء التي فيها ربما التباس ونحو ذلك، هيحقق له المسألة. بل ربما تجد أحيانا بسبب التعلم على الكتاب، ممكن تجد من يتعلم على الكتاب من غير شيخ، ممكن تجده بيقرر مسائل بعيدة عن أصلا أصلها، بعيدة عن أصلها، بناء على أنه فهم أصل المسألة فهما خاطئا. الفائدة الثانية من الأخذ على الشيوخ هي تحصيل الأدب، تحصيل الأدب. ولذلك الإمام ابن حزم رحمة الله عليه كان من المثالب يعني التي أخذها العلماء على الإمام ابن حزم، أن ابن حزم رحمه الله تعالى مع سعة علمه إلا أنه قل شيوخه، وهذا أثر على ابن حزم حيث أنه كان شديد عنيف في يعني كلامه عن المخالف، يعني يتكلم عن المخالفين له بأشد العبارة. لكن لو كان ابن حزم كما يقول العلماء يعني كان له تلاميذ، كان له شيوخ كثير، كان هذا سيؤثر في ابن حزم، وخصوصا ابن حزم رحمة الله عليه يعني كان وزير أو ابن وزير وعايش في قصور ونحو ذلك، فهذا أثر على شخصيته. ولذلك الفائدة الثانية هي أن الإنسان إذا أخذ عن المشايخ والعلماء تأدب، ولا سيما إذا كان الشيخ صاحب أدب وخلق، فتجد هياخذ هذا الأدب من هذا الشيخ. نعم. أيضا من أسباب التطاول على العلماء استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم بحجة الدعوة، إن البعض بحجة الدعوة يعني يتعجل التصدر، هو يدوبك عرف له سطرين، عرف له كلمتين، يقول لك والله الدعوة محتاجة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم يتصدر ويبدأ فيه إن هو يتكلم في العلم ونحو ذلك. فإذا جاءت مسائل بقى هو فيها بيرى غير ذلك، خلاص ما فيش مانع إنه يطعن على العلماء المخالفين له في ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني ما تبقى قبل ما تبقى سيد في الناس في العلم تبقى سيد في غيره نحو ذلك. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فإن فاته علم كثير، فاته علم كثير، وده شيء يعني كل من عمل بالدعوة إلى الله عز وجل يلمسه في أي موقف، هو حس إن هو قدم فيه قبل الوقت بيفوت خير كثير بسببه. أديك مثال مثلا، أنه تجد لو هو تصدر وبقى شيخ خلاص، ودي مشاكل لا تجدها للشباب كلهم أكثرهم اللي قدامنا، اسألوا إخوة الكبار شوية في السن تجد عندهم مشاكل مثلا في المناطق بتاعتهم وفي التعامل مع بعض الإخوة الدعاء ونحو ذلك، الشباب ونحو ذلك، مجرد أنه هو اتعلم شوية كده بس. يعني أحد الإخوة يقول كان يدرس معي يدوبك درس باب العبادات ودخلنا باب الزكاة، خلاص راح مسك مسجد وبدأ من هذا المسجد يعمل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. ثم بعد مدة بدأ يهاجم شيخه اللي هو كان بيدرس معاه. ليه؟ لأنه شيخه خلفه في مسألة، إن هو شايف إن فلان الفلاني يترشح للرئاسة، وشيخه شايف إنه لا، ده ما ينفعش يترشح للرئاسة، خلاص كده. ومن ساعتها صار شيخا كبيرا وعالما في المكان، ويطعن على يعني شيوخه وكذا وكذا، وخلاص هو بقى دعوة لوحده، وهو رجل لم يحصل إلا باب العبادات مثلا. ولهذا تجد في جرأة على إنه يتطاول ويعني يقدح في العلماء. الإيش؟ اللي ما درس دراسة كافية. هو المقصود هنا بالتصدر إنه يتصدر ويصير صدرا. إنما لو أنا مثلا دخلت مسجد ناس عامة طيبين بسطاء، وجدت مثلا إنسان بيصلي غلط، أنا ده أول مشهد في حياتي أتكلم فيه، اللي أنا بقوله لكم ده أول مرة في حياتي أتكلم. فدخلت في يعني أنا في الشباب، يعني دخلت مسجد، فمسجد عامة يعني، فكنت أصلي فيه بجوار شق، يعني اشتريت الشقة بتاعتي في منطقة العصفرة قبل ما تزوج يعني، فكنت أروح أعمل الحاجات في الشقة، فكنت أصلي في المسجد القريب بعض الناس العوام، فكنت أصلي معه، فوجدت بعض الناس يسرعون في الصلاة حتى أنك تحكم عليها بالبطلان. فأنت لو كنت درست ساعتها بس كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها تجد نفسك في أمام مشهد صعب جدا أنك تسكت عنه وعليه. فبعد ما انتهت الصلاة وصليت معهم أكثر مرة على هذا النحو، فقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الإيش؟ المسيء صلاته فقط. فأظن والله أعلم أن هذا الموقف ممكن في هذا، إنما المقصود هنا بالكلام ماذا؟ التصدر، يعني يصير صدرا، خلاص بقى راجل شيخ خلاص، وراجل على طول بقى قاعد في الصدارة. إنما لا مانع أن أبلغ ما أعلم من دين الله سبحانه وتعالى على القدر المناسب، لكن المقصود هنا التصدر الذي يصير به صدرا ولا ينثني عنه. ثلاثة، أي من الأسباب التي أدت إلى التطاول العلماء، ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض. اللي من أسباب التطاول على العلماء إن البعض بيغتر بكلام العلماء بعضهم في بعض. يوم يسمع العلماء مثلا واحد بيطعن في واحد أو يقدح في واحد، مثلا زي ابن حزم رحمة الله عليه، لما مثلا ينتقد حد من المخالفين يقول وقد ضل فلان وانحرف وسلك سبيل الضلال فيما قال في مسألة كذا وكذا، يوم هو يقول لك إيه المانع هو؟ ده أنا بقتدي بإمام عالم. يقوم يعمل إيه؟ يقوم لما يخالف حد يقول وقد ضل فلان وسلك سبيل الضلال وكذا وكذا ويتطاول. هذا اغترار بكلام بعض العلماء في بعضهم البعض. نعم. ولذلك يقول أبو العباس الأبياني إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما. مش أنا اللي أفصل، مش أنا لما ألاقي العلماء بيطعنوا في بعض يوم يديني ده جرأة أن أنا أطعن في أحدهما حتى، يعني هما الاثنين كل واحد فيهم بيقول قول في الآخر، مش أنا بقى اللفظ بقول أيوة فلان صحيح وفلان ضال. ولذلك يقول أبو العباس إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما. أربعة، أي من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، الاغترار بمسلك الإمام ابن حزم في شدته على العلماء. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن حزم، يقول بسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس عمله بحيث أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة. مين اللي يقول الكلام ده بقى؟ الذهبي، مش الصفيح، مش كده؟ يعني الذهبي هو اللي يقول الكلام ده، هو اللي ده راجل بيعمل ايه الذهبي ده؟ بيصنف مصنف عشان يعمل فيه ايه؟ يقيم العلماء. فهو لما يقول كده حتى الذهبي ده مش معناه كمان ان احنا نقول ايوه ما هو الذهبي قال وقال في ابن حزم خلاص انا كمان احكم على فلان بكذا واحكم على علام كذا من العلماء، لا، امسك لسانك عن العلماء حتى وان اخطأوا وزلوا. نعم. خمسة، جهل المنتقدين بقدر من ينتقدونهم من العلماء. إنه من أسباب التطاول على العلماء أو ظاهرة التطاول على العلماء جهل المنتقدين بقدر من ينتقدونهم من العلماء. يعني أنا أحكي لكم مثال فج جدا إحنا عايشينه في منطقتنا. إحنا كثير جدا من بعض طلاب العلم يأتون من ليبيا ويأتون من بعض البلاد اللي هي محيطة بليبيا كده، ويأتون إلى شخص معين. هؤلاء الناس عملهم وجل أحوالهم الطعن على علماء مصر وخصوصا الدعوة السلفية. طيب تسأل واحد منهم أنت تعرف فلان؟ ما رأيته. طب سمعته؟ لا أحب أن أسمعه. طب من أين قرأت له شيئا؟ يقول لا لا أقرأ له. طب من أين حكمت عليه وكيف تنتقده؟ ولذلك من أسباب التطاول العلماء أن الإنسان يجهل قدر من ينتقده. اعرف الأول قدره واقرأ له واسمع له، وبعدين بعد ذلك إن شئت أن تنظر في ما قال وما تقرأ ونحو ذلك، فربما يحتمل ذلك. فلذلك من العلاج الذي ذكره العلماء في هذه الظاهرة التعامل المباشر مع العالم. لا ما تسمعش منه عنه بس، لابد أنك تذهب إلى هذا العالم وتراه وتجالسه وتسمع منه وتقرأ مصنفاته ونحو ذلك. يقول قال العلماء العلاج التعامل المباشر مع العالم ولحظ سلوكه وسمته وهديه ومطالعة ترجمته ومصنفاته إن فاتت لقياه ومعاشرة تلامذته. نعم. ولذلك يعني في عبارة وجيزة جدا قصة ذكرها الشيخ محمد إسماعيل في كتاب حرمة أهل العلم، لكن أنا أذكرها بوجازة جدا. الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه التقى بابن المبارك، الإمام الجليل ابن المبارك، فقال له ابن المبارك ما هذا المبتدع الذي يقولون أنه ظهر عندكم في بلادكم يقال له أبا حنيفة؟ إيه الرجل المبتدع ده اللي عندكم اللي اسمه أبو حنيفة؟ يقول الأوزاعي رحمة الله عليه، فمختصر يعني القصة، يقول فلم أجادله في ذلك ولكن سكت حتى كان الوقت الذي بعده، فجئت بكراسة فيها شرح أو يعني تفصيل أو تحقيق من أبي حنيفة لمسألة من مسائل العلم ولم أذكر عليها اسمه، وأعطيتها لابن المبارك. قال فقرأها حتى جعل يغفل عن إقامة الصلاة، الصلاة بتقام وهو عمال يقرأها، ثم وضعها في جيبه وجعل يصلي، ولما انتهى من صلاته جلس يكملها. فلما انتهى منها تماما قال ما هذا العلم الوافر ومن هذا الذي يكتب هذا العلم؟ قال ذاك الرجل الذي قلت أنت له مبتدع. يقول فقرر ابن المبارك أن يرحل إلى أبي حنيف. الغرض يعني أنه إنسان ما يعرفش، ولذلك أنه يتسرع بالنقد هذه مسألة خطيرة جدا. أيضا من الأسباب التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم. والشيخ حفظه الله الكتاب مؤلف من حوالي 15 سنة تقريبا أو 10 سنين. الحكاية دي بقى دلوقتي في أيامنا بارزة جدا، وهي التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم بما يسمى به حرية الرأي والديمقراطية والليبرالية. عندهم حرية الرأي، إنك تتكلم في أي شخص أي إنسان دي حرية الرأي، هذا باطل. عندنا ليست الحرية المنفلتة هكذا، العالم له حقه، العالم له قدره، الدين له مكانته، والقدح في علماء الدين قدح في الدين. ولذلك لا، هذه فوضوية، ولذلك تجد البعض تأثر بهذه الفوضوية التي تسمى ديمقراطية وليبرالية ونحو ذلك. يقول لك إيه أنتوا بتعظموا الشيوخ كده ليه؟ فين حرية الرأي؟ مش بتسمعوها على الشباب وعلى الفيسبوك دلوقتي ومش عارف ايه، والحرية الرأي ويطعم في الشيوخ ويشتم في الشيوخ ويشتم في العلماء من باب حرية الرأي. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. المسائل الخطيرة جدا يتكلم فيها من باب حرية الرأي، اللي عايز يتكلم يتكلم. نعم. أيضا من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء طلبوا الرياسة والشهرة، طلبوا الرياسة والشهرة. إن تجدوا بيطعن على العلماء، تبحث إيه حكاية الراجل ده اللي عمال يطعن على العلماء، تجد ما وراءه هو عايز يتشهر من باب خالف تعرف، عشان لما الناس تقول فلان اللي مختلف مع العالم الفلاني، فلان اللي مختلف مع العالم الفلاني، فلان اللي مختلف مع أهو فلان اللي مختلف مع العالم الفلاني، يوم يعمل لنفسه هو إيه شأن وقدر والعياذ بالله. وقد حكى يعني بعض أهل العلم ذلك، وذكر الشيخ في الكتاب قصة الرجل الشاعر الذي دخل يعني في بعض البلدان ووجد الشعراء، وكان في هذا الزمن الشعراء يتأكلون بالإيه؟ بالشعر. الشعراء في زمن ماضي يعني كانوا يقولوا أشعار، يقوم الأمير يديلهم حاجة ونحو ذلك يعني. فهذا الشاعر كان مريض بحب الشهرة، فدخل هذه البلد فأراد أن يشتهر، ووجد الشعراء كثير في البلد. طب وبعدين هو لو بقى واحد وبيمدح في الأمير ومش عارف إيه، ما خلاص هيبقى زيه زي إيه؟ زي الشعراء، كلهم زي بعض ومش هتشهر ولا حاجة. فماذا فعل؟ كتب أشعارا يهجو فيها القاضي. طبعا ما يقدرش يهجو من الأمير، فكتب أشعارا يهجو فيها القاضي اللي هو قاضي البلد، فجعل ذلك ينتشر في الناس. ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ الناس طبعا بقى كلما وجدوا هذا الشعر يمر يقولون غريم القاضي، هذا غريم القاضي، هذا غريم ده لسه غريم القاضي معدي دلوقتي، غريم القاضي عنده ندوة النهاردة بالليل، غريم القاضي عنده مش عارف ايه، فمنشكح هو خالص بيها طبعا. فجاء القاضي به وقال يا هذا هل بيني وبينك شيء حتى تهجوني على هذا النحو؟ قال لا. قال لما فعلت؟ قال لأعرف. بس خلاص كده، خالف تعرف. فيقوم يعمل ايه؟ اي حاجة غريبة، اي حاجة. ولذلك تجد امثال هؤلاء يخرجون عليك دائما بالايه؟ بالمسائل الغريبة والفتاوى العجيبة ونحو ذلك. ليه؟ عشان الناس تقول في واحد العالم فلان بيقول كذا، في العالم الفلان، او يعمل مشكلة مع عالم هو ليس بينه وبين هذا العالم اي درجة حتى من القرب، لكن يعمل مشكلة ويثير قضية بحيث ان الناس تعمل ايه؟ هو ده اللي بيختلف مع الشيخ فلان، ده بينه وبين الشيخ فلان كذا. ومع الوقت ممكن يحصل ايه؟ ده هو بينكر على الشيخ فلان كذا، ده بيصحح على الشيخ فلان كذا ونحو ذلك. والقضية كلها في الاصل عبارة عن لكي اعرف، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء عدم التثبت في النقل، عدم التثبت في النقل، أنه ينقل أو ينقل عن العالم كلام يوم هو يتفاعل مع هذا الكلام من غير ما يتثبت. الشيخ فلان قال كذا، يا قال كذا، هذا الشيخ الضال المنحرف. وخصوصا مع اليومين دول بقى إيه؟ الفيسبوك والنت، وتسمع بقى الشتايم وتسمع الإيه؟ الطعن واللعن والسب والعياذ بالله بما لم يعرفه. والله ربما أبو جهل وأبو سفيان، أبو جهل وأبو سفيان، أنتم تتصوروا أن أبو جهل وأبو سفيان يشتموا الشتائم اللي بيشتمها بعض الناس على الشباب على النت؟ والله أبدا أبدا، والله ده يعني أنا كنت لسه بفكر كده في بحث بس مش عارف أجيبه إزاي، عايز أقول يعني أن أزمة الأخلاق خصوصا بعد الثورة يعني، فكنت أذكر في مواقف من هذه المواقف، مشهد بتاع الهجرة، ذكر ابن عساكر رحمة الله عليه في تاريخه مشهد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة كان معد خطة معينة، كما تعلمون أن المشركين يحاصرون بيته، ومن كل قبيلة شاب جليد يقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. فهم واقفين بالليل، وطبعا أبو جهل طبعا اللي هو قائد الإيه؟ العملية، أبو جهل هو قائد الإيه؟ العملية، عملية الإيه؟ اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو جهل كل شوية يوم يعمل إيه؟ بين الحين والحين يأتي إلى القوة اللي وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن، إيه الأخبار؟ طلع ولا لسه؟ ونحو ذلك. فمر ذات مرة فقال له شاب من الشباب الذين يقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا الحكم على ما ننتظر؟ ألا تصورنا على بيت محمد وقتلناه؟ احنا هنفضل طول الليل واقفين؟ طب ما احنا أسهل علينا نعمل ايه؟ ما ننط من على البيت وخلاص، ولا نكسر حتى الباب ونخش ضربة بالرجل هيقع وخلاص وانتهى الموضوع ونقتل محمد ونخلص. ماذا قال أبو جهل؟ ماذا قال؟ قال ثكلتك أمك وتعيرنا العرب أننا تصورنا على بنات محمد. والله العظيم يا أخوانا أخلاق أبو جهل دي مفتقدين أخلاق الجزئية دي، بس مش أبو جهل لعنة الله عليه. الوقت خلاص. أنا قلت أبو سفيان، أنا قلت أبو سفيان مش طيب، أنا آسف يعني. لا هو أنا ممكن يكون سبق لساني لأن أنا كنت في اللحظة فعلا متردد أحكي أنا واحدة فيهم، لأن في واحدة لأبو سفيان، ده اتنين مش واحدة كمان من نفس القبيل كده، واحدة بتاعت هرقل وكلكم عارفينها، اللي قال لولا أن يعهدوا علي كذبا لجعلت فيها شيئا، مش كده؟ والتانية اللي هي بتاعت أسماء، بتاعت أسماء، فلما ضربها يعني قيل إن أبو سفيان هو اللي كان ضربها يعني، جزاكم الله خيرا. السبب التاسع وهو الفراغ. الفراغ من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، الفراغ. الفراغ بقى يعني بالتعبير العام شوية واحد فاضي، مش كده؟ فاضي. فالفراغ من أيضا أسباب ظاهرة التطاول على العلماء. ولذلك الحسن رحمه الله يقول نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك هي بالمعصية. ما هو واحد قاعد فاضي، طلع يا جدع الكيبورد واشتغل، ما فيش مشكلة بقى، ما هو قاعد فاضي. لكن تخيل انت لو عنده مشغول، عنده دين، عنده علم، عنده دنيا، عنده كذا، كل الأمور بيشتغل، مشغول، عنده ما يشغله من الأمور المباحة والمستحبة والواجبة، هل بالله عليك هيجد وقت ان يقعد كما يفعل أحيانا بعض الشباب، ان يقعد يتنقل بين صفحات الايه البتاع وينقل الشتيمة دي والشتيمة دي والشتيمة دي والشتيمة دي، وبعدين يقعد يحضر رد على دي ورد على دي ورد على... لا والله هذا تضييع في الحقيقة، بل ربما يكون سببا في انزلاقك أنت لهذا المنزلق. نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الوقت. لذلك وقتك هذا إياك أن يعني تجعله لمثل هذه الأمور. ولذا كما يقولون في المثل العربي يقولون ويل للشجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي، الشجي اللي هو ايه؟ المشغول، من الخلي، واحد مشغول وعنده مسؤوليات كتيرة، واحد قاعد فاضي بقى قاعد له يعمل له ايه بقى؟ ماسك له الميكروسكوب بقى وعمال ده قال كده، لا ده قال كده، ده قال الكلمة دي كده، ده عمل دي كده، ونحو ذلك. فالفراغ والعياذ بالله من الأسباب التي تؤدي إلى التطاول على العلماء. آخر هذه الأسباب وهو الجحود وعدم الإنصاف واستثمار المغرضين لزلات العلماء. دول اتنين بس أنا حطيتهم مع بعض كده، الجحود وعدم الإنصاف، إنه حتى ما يتعامل مع يعني العلماء بالإنصاف من باب فضلهم لا يجحد هذا الفضل ويتعامل كأخلاق النساء، نسأل الله العفو والعافية، إن رأت منك شيئا تكرهه قالت ما رأيت منه خيرا قط. الله، وفين طول العمر الشيخ اللي كان بيعلم ويدرس ونحو ذلك، وده العالم وده الشيخ؟ لا خلاص، دي حرية الرأي وحرية التعبير زي ما بيقولوا دلوقتي. واستثمار أي نعم والله بالفعل هذا شيء بالفعل، احنا كل لحظة كل ساعة. انا اضرب لك مثال بسيط جدا قبل ما اجي بشوي، احد الاخوة بيقول لي مثال على مسألة التثبت او التحريف، ان هي من اسباب المسألة دي. قال لي الدكتور يونس مخيون سئل عن مسألة المادة 219، فقال والله لو وجدت يعني صياغة بديلة عن 219 تضمن لنا هذا فلا منع من ترك 219 هي قرآن. هذا الذي قاله يوم ينزلها له إذا في البتاع والفيسبوك وبتاع يونس مخيوم بيقول احنا ما فيش مشكلة لو سيبنا 219 يا قرآن وغيره. وانت تسمع كل يوم بل كل ساعة تسمع الشيخ فلان قال ان فلان الفلاني ده احسن واحد للرئاسة مثلا، والشباب معاها متفاعل واكتب ده واشتم واعمل ان لله وان اليه راجعون. لا افهم يجد البديل. بالفعل جزاك الله خيرا بالفعل. والله انا هقول في الاخر كده كلمتين لابن القيم كده باذن الله يعني فعلا يخدموا المعنى ده، ان احنا لما هنهد فعلا دول، طب بعدين لو فعلا هدينا العلماء في اي زمان عموما يعني ماذا سيكون الحال؟ سيضل الناس، نسال الله العفو والعافيه. وايضا من ذلك استثمار المغرضين لزلات العلماء. هل العالم ده معصوم؟ ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهل العالم معصوم؟ أبدا، وارد أنه يزل، وارد جدا. فيقوم البعض يتتبع زلات العلماء ويشنع بذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا من الخطر الشديد الذي يهدم الدين، الذي يهدم الدين تتبع زلات الإيه؟ العلماء، ده يهدم الدين في نفوس الناس. زي مثلا لما يجي مثلا العالم زل في كلمة أو في حرف يقوموا يعملوها له موضوع، يقوم الناس تكره الدين تكره العلم. زي ما الإعلام والعياذ بالله السيء ما شوه صورة العلماء في الفترة السابقة، حتى أن بعض الناس صار يقول لك لا لا لا كلهم كذابين، كل أهل الدين كذابين نعوذ بالله. فلذلك يقول عمر رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: ذلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وقال الحسين بن الفضل: لكل عالم هفوة، لكل عالم هفوة. العالم ده مش معصوم، ممكن يقع في أي زلة أو نحو ذلك. ولذلك الواجب الستر والاعتذار والنصح ونحو ذلك، وليس التشهير. ولذلك يقول أحد السلف: زلة العالم يحمل بها بالطبل في كل مكان، يعني يعودوا ينشروها في كل مكان أهل النفاق وأهل الباطل. فهل نحن نتشبه بهؤلاء والعياذ بالله؟ قال ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلون. ولذلك العلاج لهذه المسألة إذا زل العالم، لا نأخذ المسألة ونشهر وكذا ونحو ذلك. ولذلك قال العلماء: الحكم على زلة العالم من وظائف المجتهدين. مين اللي يحكم ويقول ده زل وكذا وما حصل وحصل؟ أهل العلم أيضا، وليس كل إنسان. ولذلك يقول العلماء: الحكم على زلة العالم من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. ولذا نختم بأن الجرم في حق العلماء جرم أعظم من سائر الجرائم، لأن العلماء لهم حقوق متعددة. إذا كان الجرم في حق النفس يعد ذنبا عظيما، وإذا كان في حق الغير يعد ذنبا أشد، فكيف بالجرم في حق من له حقوق أكثر من ذلك؟ ونعني بذلك أنت إذا أجرمت في حق نفسك فهذا حرام، فهذا حرام. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولا سيما إذا كان في وقت شريف. إذا الظلم حتى لو في حق النفس في وقت شريف هو عند الله عظيم. ولذلك إذا تعددت جهات الحرمة عظم الجرم. الظلم في أي وقت من السنة أعظم منه الظلم فيه لأشهر الحرم. والظلم للغير أشد من ظلم النفس، والظلم للغير الذي له مكان أعظم أشد من سائر أنواع الظلم، وأعظم الناس مكانة بعد الأنبياء هم العلماء. ولذلك الذي يظلم العلماء بأي نوع من الظلم فإنه يكون قد ارتكب من الجرم أشد أنواع الجرم، إذ أنه يطعن بذلك في الدين وينفر الناس عنه، وربما أعطى للمنافقين السبيل لأجل أن يهدموا طريق الدين عن طريق هدم العلماء ومحاربتهم. ثم هو في خلاصة حاله في حرب مع الله، الذي يحارب العلماء ويطعن على العلماء ويقدح في العلماء هو في حرب مع الله. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن غير العلماء يكون وليا إن لم يكن العلماء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. نختم بكلمة ابن القيم رحمة الله عليه في فضل العلماء، يقول: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء. هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه، ونقول: ولم لا؟ وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، ولذا لابد من حفظ مكانتهم، لأن في حفظ مكانتهم حفظ للدين وحفظ لإقامة دين الله في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم ويوقر لأهل العلم حقهم، وممن يعظم شعائر الله وحرمات الله. وإن تعظيم العلماء وتوقيرهم والمحافظة على حرماتهم من أعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم المحافظة عليها. من هو العالم؟ هناك إجابة يعني معنوية جدا قالها الشعبي رحمه الله تعالى لما سئل، فقال: إن العالم الذي يخشى الله. قال: العالم الذي يخشى الله، وهذا تأولا لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما العالم في الجملة هو من جمع العلم الشرعي ونفع بهذا العلم وصار عاملا به غير جاف فيه ولا مغال، وكان ممن يخشون الله عز وجل، وغير ذلك من الأوصاف في الحقيقة التي يتصف بها أهل العلم. وأما من ناحية المنهجية فهو الذي يعلم الكتاب والسنة في الجملة، فهو الذي يعلم الكتاب والسنة في الجملة، أو يعلم أحكام الله في الجملة، ويعلم أوامر الله في الجملة. والعلماء درجات، والعلماء درجات، وأعلم العلماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي من بعده الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة، وهكذا. ولذلك فالعلم في العلماء أيضا درجات، هذا عالم أعلى من عالم، وهذا عالم أفضل من عالم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.